بس احنا بقى ايه، ما خدناهاش بمقتضاها، خدناها بقى نفتح الدش ونقف تحته ايه وشوف بقى الماء اللي تنزل قد ايه بقى. الله، يبقى ايه هنا من الوقت اهو ما خدتش الصلاح بقدره، انما احنا عايزين ناخد الصلاح بايه؟ بقدر. طيب، الذين اساءوا اللي هو جاء الى صالح فافسده او انشا افسادا جديدا، يبقى عاقبته ايه؟ السوء. سوء في سيء زي في حسن، هذا شيء حسن خلاص، وان كانت انثى نقول عليه ايه؟ حسنى. لما تبالغ في الحسن تقول احسن، وتبالغ في الحسنه تقول ايه؟ حسنى. زي صغرى، هذا اصغر وتلك ايه؟ صغرى. وهذا احسن وتلك ايه؟ حسنى. هذا ايه؟ سيء. ودي فيه سوء بقى. الله، يبقى اذا سوء يعني صغرى، فافعلوا تفضيل من السوء. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. سوء يعني خدها كده كبرى، تأنيس أكبر. أسوأ أفعل تفضيل، سوء برضو أفعل تفضيل، بس ده للمذكر وده للإيه؟ للمؤنث. أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. مش كذبوها وسابوها في حالها، بيستهزئوا بها كمان. ليه؟ ايه فلسفه الاستهزاء عند المستهزئ؟ اذا رايت تلميذ مجتهد وتلمذ لعبيه، اللعبيه زعلانين من المجتهد لانه بين انهم ايه لعبيه وخايبين، يقوم من حظهم انهم يزهدوه في الاجتهاد، يقوموا يعملوا ايه؟ يسخروا منه. يا صمام يا اللي مش عارف ايه، يا الله، لانه عايزينه يبقى ايه؟ زي عايزينه ايه؟ ان الذين اجرموا إيه؟ كانوا من الذين امنوا يضحكون. واحد يقول لك يا شيخ سيبك منه يا شيخ، ده صللي عامل لي مش عارف ايه. الله، بقى دي سيئه. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلب، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إيه؟ يقول لهم قال طولوا بالكم وشوفوا ربنا هيعمل فيهم إيه في الآخرة. وبعدين ربنا ساعة ما يشوف بقى المؤمنين اللي كان بيستهزئ بهم وعلى الأرائك كده ومبسوطين ودوكم في حالتهم سيئة، يقول لهم تعالوا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني قدرنا نجزيهم على الفعل اللي إيه؟ اللي فعلوا. يبقى فلسفة الاستهزاء إيه؟ أما إنسان لم يقدر على نفسه ليحملها على الفضائل. الذي يعمل الفضائل يغيظه، اشمعنى ابن الايه ده هو اللي يعني؟ فلازم نجيبه في ايه؟ نجيبه في ايه؟ في صفنا. وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون. الاسلوب هنا اسلوب رب اللي بيتكلم. الله يبدأ الخلق ولا بدأه بالفعل؟ هو بدأ أصوله أولا، إنما لا يزال إيه؟ وما دام هو اللي بدأ يبقى هو اللي يعيد. ليه؟ لأن في أعراف البشر إعادة الشيء أهون من بنائه، لأن البناء مبني عن عدم، انما الاعاده عن وجود. الاعاده عن ايه؟ عن وجود. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيقول بمقاييسكم الاعاده اهون، وهو اهون عليه. لكن اهناك شيء هين بالنسبه لله؟ ده كل المسائل، لان الله يفعله بيكون بلا علاج. انما بيكلمنا على قد ايه؟ على قد تفكير نحن. هو يبدا الخلق، ايوه يبدا. طب و بدأ أولا، قال لك ولا يزال إيه؟ يبدأ ويعيده. أما قال لك يا أخي ده أنت بتشوف أنه ده أنت تزرع الزرع وتاخد خير